هذا الذكاء ينفعه في التحصيل بعد ذلك. والحقيقة المسألة يعني فيها كلام كثير، لكن أنا أحرص على أن أنهي الكلام في خلال هذه الساعة من الوقت. ذكاء وحرص، ومن أعظم ما يحرص طالب العلم عليه هو الوقت. الوقت هو العمر. فطالب العلم لا يعرف المجالس اللي هي يتمدنون فيها ويناقشون قضايا لا هو تبحر فيها ولا الآخر تبحر فيها. يعني يمكن أن يعقد مجلس ونختلف إلى آخر الليل، ومع ذلك نقوم ولم يستطع أحد منا أن يحسم المسألة. كل إنسان قيل فقط، لكن ما عنده فيها بحث، هذا تضيع للوقت. طالب العلم لا يلتفت إلى هذا. من علامة حسن التحصيل الحرص على الوقت. وكان علماؤنا رحمة الله عليهم من أحرص الناس على أوقاتهم. يعني أذكر أن ابن عقيل الحنبلي قال في كتاب الفنون، وهذا الكتاب في 800 مجلد طبع منه مجلدان، ابن رجب الحنبلي في ذي الطبقات يقول: رأيت ملق، حدثني رجل أنه رأى منه المجلد كذا بعد 400. ابن عقيل هذا كان رجل الرجال، يعني له حياته خاصة وله زوج وله أولاد، وعند كان عالم في البلد، فكان يدرس الطلاب، كان عنده مشاكله الخاصة، وبعدين يعني يقضي بين الناس إلى آخره. ومع ذلك صنف كتابا في 800 مجلد، وهذا الكتاب من كتب. كيف تسنى له أن يكتب كتاب في 800 مجلد؟ يقول: إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار سف المعز وتحسيه بالماء على القرب لأجل ما بينهما من التفاوت في المنظر. رجل يلاحظ أن فيه تفاوت في المنظر، يوم فيه وقت 5 دقائق ولا 10 دقائق، يوم يختار أن يسف الكعب حتى يسكت كلب الزور فقط. يعني ليس من همته أن يأكل ويلتذ بالأكل، إنما المقصود أن يسكت كلب الجوع. قال: إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى إنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على القرب لأجل ما بينهما من التفاوت في المنظر. ويقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، فأعمل فكري حال استطراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أستطره. يا رجل لا يضيع حتى وقته وهو يمدد جسمه ليستريح، كان حريصا على الوقت. ابن الجوزي يقول كلام معناه أن كثير من الناس يأتي يضيع الوقت بحجة أنه مشتاق، يقول: وحشتني، ويأتي فيقعد ولا كلام، فيقول: ودفع الناس فيه إغار للصبر، فلا يستطيع أن يقول للناس: لا تأتوا، طيب ماذا يفعل؟ قال: فأعددت لذلك الوقت حجم الدفاتر وبرم الأقلام. يعني شغال، هم الناس جالسين ينظروا إليه وهو مشغول، لأن حجم الدفاتر هذا أمر ضروري، وكذلك برم الأقلام وقطع الورق وهذه الأشياء. يقول: أنا إنما يعني تركتها لأعملها في حال وجودهم، ويستثمر وقته إذا قال بنفسه. الإمام أبو محمد الإمام الثقة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: دخلنا مصر أنا ورفقة لي، فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننزل. قال: فذهبنا إلى باب بعض المشايخ فوجدناه غريبا، فقلنا: نأكل، فرصة أن يعني وجد ساعة ولا ساعتين يستطيع أن يأكل. قال: فاشترينا سمكا أي سمكة عظيمة. فلما ذهبنا بها إلى البيت حان موعد درس شيء آخر فتركناه وانطلقنا. قال: وكنا كذلك في نهاية ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننزل. قال: ولم نستطع أن نشويها فأكلناها بليلة. وهذا الإمام الكبير العلم أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنت أقرأ على أبي وهو قائم وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء. وهو في الخلاء يعني أبو ذات اليقظ الحالة هو في الجزء عمل يطالع على باب الحمام ما في مضيعه. وقال بعض العلماء: أبصرت الخطيب البغدادي يطالع جزءا وهو يمشي في الطريق. وكذلك الدارقطني كان كذلك، ما كانوا يضيعون شيئا من أوقاتهم لأن الوقت هو العمر. ولذلك كان العالم منهم عالم بحق موسوعي، يعني إذا تكلم في فن من الفنون تجد بحث لا تكبره البلاد. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الرجل الذي يبهر العقول، تقرأ ترجمة الرجل ما تمل من كثرة قراءة ترجمته. كان حريصا جدا على وقته وكان عنده بركة الله عز وجل بارك له في وقته، حتى قال ابن القيم في جواب الصيف: لقد رأيت منه شيئا عجيبا، كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة. مع أن الكتابة التأليف بيحتاج استحضار ذهن وتنظيم أدلة ويخطب ويبسط ويقدم ويؤخر، هذا كان كالسيل الهادف إذا كتب، لم يكن كأحدنا بقى يظل بالغربة وبعدين يبتدي يستوحي البتاع ويأكل قبلها ويحط كوباية الشاي وهذه الأشياء، يعني يضيع نص ليلته في الإعداد لهذا الذي سيكتبه. كهذا الإمام العلم كان أصحاب المذاهب يقعدون عنده ليستفيدوا من مذاهبهم ما لا يعلمونه. واقرأ ترى اقرأ المناظرة التي كانت بينه وبين المرحب بالحمد والشكر تستغرب جدا. فالحرص على الوقت من سمة الإنسان. إذا رأيت طالب علم عمال ينفق أوقاته مع هذا وذاك ومجالس يعلم أنه لن يفلح أبدا حتى يضرب على نفسه حصارا في مرحلة الطلب. أنت مستعجل ليه؟ الآن قرأت ورقة تريد أن تعتد درسا، لماذا؟ العمر إن شاء الله طويل. أهم شيء أيام الطلب تحكم أمرك أولا وبعدين ستظل تدعو إلى أن تموت. يعني عندك من الوقت كثير، فلا تنفق الوقت الأول في الدعوة ولا في التدريس ولا في المناظرات حتى تحكم أمرك. ذكاء وحرص وافتقار، وهذه المسألة والكلام ذو شجون. افتقار مهما حصلت من العلم لا تظن نفسك على شيء، تظن أنك محتاج بصفة دائمة إلى غيرك. أول ما تشعر بالاستغناء عن الغير لخسرت كثيرا. ولذلك ترى كبر الناس بعضهم على بعض واتهام بعضهم بعض بالجهل والبغض والعدوان، كل هذا بسبب أنه لم يجد هذه الصفة افتقار. احنا وجدنا يعني المشايخ يذعنون لتلاميذهم، المشايخ يذعنون لتلاميذهم. يعني قال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، فجاءني بيتي وطرق بابي ودخل فأمسك بيدي وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نختلف في مسألة؟ هذا الكلام نهديه إلى العشرات الذين تعد به الساحة الإسلامية. يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نختلف في مسألة؟ يعني لا تكون أخي إلا إذا اتفقنا 100%. ومنذ متى اتفق الناس؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قادة الناس ومعادن العلم وأولى الناس بكل فضيلة، اختلف. وتنظر في اختلافهم تجد اختلاف رفيع لأنه يجمعني به 90 خصلة من الحب. يعني الذين إذا اختلفوا وتفرقوا يدل على أنه لم يجمعهم أصلا جامع في الأرض، وإلا تفرقني عنك مسألة ولا تجمعني بك 1000 مسألة. تعال أيها المختلف معي، أبسط مسائلك جميعا، شوف كم مسألة أنا متفق معك فيها، تجدني متفق معك في نحو 70-80-90% من المسائل، ومختلف معك في 10% أو في 3% أو 4%. طيب 90% لا تجعلني أخاً لك، و10% تفرقني عنك وأرفع عقيرتي عليك وترفع عقيرتك عليك، يبقى هذا يدل على أنه لم يكن أصلاً شيء موجود في الأصل، ما هو إلا الخلاف. ولذلك اصطرحنا عند أول خلاف. الإمام الترمذي روى في سننه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. فابن عباس اعترض عليه، قال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في الثلاجة حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا أتوضأ من الحميم الماء الساخن؟ يعني صلت من الشتاء وأنا أريد أن أغتسل، فاغتسلت بماء ساخن، يعني يلزمني أن أغتسل بعدها بماء بارد، إذا ما فائدة تسخين الماء؟ فقبض أبو هريرة رضي الله عنه فملأ حصى وملأ كفه به وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. ما علمنا أن أبا هريرة يعني خاصم ابن عباس، يعني في مسائل أخرى اختلفوا فيها، ولا حتى لما عمر بن الخطاب منع أبا هريرة من التحديث ما حقد عليه. أيها الإخوة، تجمعهم أخوة الإيمان، كل شيء يأتي بعد ذلك أخوة الإيمان أقوى. لذلك افتقار طالب العلم مسألة مهمة جدا، أنه يشعر دائما أنه ما وصل إلى شيء يذعن لغيره. الإمام البخاري وهو الإمام العالم الكبير حدث عن تلميذه الإمام الترمذي، حتى أن الترمذي لما كان يروي هذا الحديث كان يقول: الإمام البخاري حدث عن الترمذي، حتى أن الترمذي لما كان يذكر هذا الحديث كان يقول: وحدث وأخذه عني محمد بن إسماعيل، كنوع من التبجح أن أستاذه أخذ عنه. وما أجمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. الكتابة عن الإنسان الذي تحتك بدرجة في العلم أو الفضل نوع من النبل. فالافتقار يا إخوانا مهم جدا لطالب العلم، أساسه التواضع وعدم الاعتداد بالنفس وهضم حظ النفس. فالافتقار هذا مهم، ذكاء وحرص وافتقار وغربة. الغربة هنا لها معنيان، الغربة المعنى الأول المشهور هو الرحلة في طلب العلم، أن تغترب تترك أهلك ودارك لتطلب العلم. هذه الرحلة من مفاخر العلماء، لا سيما علماء الحديث، لأننا ما نعلم الرحلة اشتهر بها أكثر من علماء الحديث، ولهم في الرحلة أشياء عجيبة. أنت الآن بين يديك مكتبة ضخمة جدا لا تعرف منها إلا القليل. صحيح البخاري مثلا فيه نحو قرابة 2500 حديث ويزيد قليلا بدون المكرر. الإمام البخاري كم عانى في سبيل جمع هذه الأحاديث، كم رحل وكم طور؟ لا، دعك من هذا، كم ساعد في تصنيف هذا الكتاب؟ الواحد مننا قد يجلس في ليلة يألف له رسالة، يخطط صفحة من هنا وصفحة من هنا، وبعدين يقول لك: رجعت في مجلسين ومش عارف وكان، وطلع رسالة يعني ما تحقق من علمها ولا شيء من هذا. الإمام البخاري الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث صنف صحيحه في 17 سنة، 17 سنة يصنف صحيحه. مرة لما دخل بغداد ويعني كان أهل بغداد ينتقصون الأفاضل، فسمع رجل آخر رجلا من أهل بغداد يقول إن البخاري لا يحسن أن يصنف. فالرجل خذ الكلمة وداها للإمام البخاري، قال إن رجلا يقول إنك لا تحسن تصنف. فقال البخاري لو شئت لتردت 10,000 حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مجلسي. 10,000 حديث في الصلاة يسردها كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد. صنف كتابه في 17 سنة وجمعه من كل الأمصار. الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله له قصة لطيفة جدا في الرحلة، ذكرها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه الماتع المجروحين، وذكرها أيضا خطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن نصر بن حماد بن الحارث الرواق. قال كنا بباب شعبة نتذكر السنة، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة 80. قال أبو الحارث الورواق فخرج شعبة من الدار فلطمني ودخل فقعدت أبكي. قال وبعد قليل خرج شعبة وكان معه عبد الله بن إدريس. شوف شعبة لطمه، أظن لو الشيخ فعل أن التلميذ لطمه هذا التلميذ يجيب لنا الكتاب على طول. ذا لطمه ودخل وجلس يبكي. فلما خرج شعبة وجده يبكي قال هو بعد يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يسوق. ده حديث واحد يا جماعة من 1,000,000 حديث كان يحفظه شعبة. شعبة كان يحفظ 1,000,000، أمير المؤمنين في الحديث. لما يكون حديث واحد له القصة دي، يعني قول في 1,000,000 10,000 حديث مثلا، كل حديث له قصة زي اللي أنت تسمعها الآن، يبقى الرجل ما جلس في بيته ساعة. قال إني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء. ولعل بعضكم يعلم أن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس، أنه يسقط رواه من الأسانيد من الإسناد يعني. فشعبة كان شديد النكير على المدلسين لدرجة أنه كان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا لا يتبادر الى البيت انه لو خلاص وضع في الخيار يدلس يتزني انه سيفضل الزنا، لا، هذا على سبيل المبالغة في التنفير من التدليس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جو. فلو ذهب الى ابي بكر الصديق مثلا هل يجوز له ان يشهد؟ لا. وهذا كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، مع قوله تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر الى اخر هذا. المقصود انه كان شديد النكير عن المدلسين، وكان يقول لئن اشرب من بول حماري حتى اروي ظمئي احب الي من ان ادلس. فكان عنده يعني نفره شديده من التدليس. وابو اسحاق السبيع مدلس، فساله هذا السؤال، سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب ابو اسحاق وابى ان يجيب. يبقى ده من اكبر الدلائل على انه ده. فقال مسعر بن كدام وكان جالسا مع أبي إسحاق السبيعي، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. طيب أين يسكن شعبة؟ يسكن في البصرة. إذن لابد أن يشد رحله من البصرة إلى مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال فأتى فدخلت مكة فأتيت عبد الله بن عمار، فإذا رجل شاب قلت له حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. حدثني سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم مدني. قال شعبة فذهبت إلى مالك بن أنس الإمام مالك الإمام المعروف، قلت له حج سعد بن إبراهيم؟ قال ما حج العام، إذا هذا سيتلف رحلة إلى المدينة. قال فقضيت نصفي وتحللت وانحدرت إلى المدينة، فدخلت على سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. من عندكم خرج؟ من عندكم خرج أين البصر؟ قال من حدثك؟ فقال له زياد بن مخراط. قال شعبة حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري دمر عليه لا أصل له. قال ثم انحدرت إلى البصرة، فدخلت على زياد بن مخراط قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له ما هو من حاجتك؟ احنا قلنا ان شعبة بصري وزياد بن مخراط بصري، وشعبة اول من فتش عن الرجال ونقد الاحاديث بالبصرة، يبقى زياد بن مخراط يعلم ان هذا الحديث لا يرضي شعبة. قال له شعبة فما بد هذه حاجتي؟ قال لا احدثك. طبعا قال شعبة فانحدرت الى البصرة وانا كثير الشعر واسك الثياب. فلما دخل على زياد بن مخراط قال زياد له لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وترسل ثيابك ثم تاتي. قال فذهبت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئته، قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. حدثني شهر بن حوشب. شهر بن حوشب عن من؟ قال عن ابي ريحانه عن عقبة بن عامر. كم رجل سقط من الاسناد؟ سقط سعد بن ابراهيم، سقط زياد بن مخراط، سقط شهر بن حوشب، سقط ابو ريحان، اربعه سقطوا من الاسناد حتى تعرف خطوره التدريس. قال شعبه حديث صعب ثم نزل دمر عليه لا اصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من آلي ومالي. احنا الان يا اخواننا قد يكون في عالم في ضاحيه الكويت مثلا، وانت تريد مساله وتحت يدك الهاتف والفاس ويدركك الكسل، وتحت يد السياره ويدركك الكسل، هل يستطيع واحد منا الان، بل لا اقول يستطيع، هل يعني رجل الان عنده الهمه التي كانت عند شعبه لما سمع حديث فيه فضل عظيم؟ من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فتح له ابواب الجنه الثمانيه، ثواب عظيم يريد ان يتاكد منه، فرحل كل هذه الرحله بسبيل التاكد من هذا الحديث. ولكن لا يفوتني ان اقول ان هذا الحديث صح عن عقبه بن عامر عن عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، ولكن من غير الطريق الذي وقف عنه عليه شعبه، كما قال ابن اليوم انما البكاء على فساسه الهمم. ما هو البكاء على الفقر؟ فقر ابدا ما يصد صاحب الهمه العاليه. الامام ابو حاتم الرازي الذي قلامه غفر ابي حاتم الرازي تساوي عشرات من المسلمين اهل العلم، اراد ان يخرج من الري الى بعض البلدان ليسمع الحديث، لم يكن معه نفقه. تعرفون ماذا صنع؟ أجر نفسه عند بعض القوافل، وجد قافلة خارجة من الري ذاهبة إلى البلد الذي يريد، أجر نفسه عنده يغسل لهم الصحون ويقف غفير عليهم بالليل ويقيد الدواب لهم، وهو أبو حاتم الرازي الذي يبدأ بذكره ويعاد إذا ذكر علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل. وما أنف من ذلك، لأنه سيوصله إلى محبوبه، والإنسان في سبيل الوصول إلى محبوبه يرضى بالذل يتجرع الهوان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان فقير معوج والدنيا تحت قدميه، أرسل إليه المتوكل بأموال ردها ما قبلها. فأرسل المتوكل إلى ابن الإمام أحمد بن حنبل وصالح، فلما قبلها صالح أغلق أحمد الباب الذي بينه وبين صالح، ولم يكن في بيته دقيق، فذهب إلى صاحب له كان يثق به فاستعار منه دقيقا وقال لامرأته اخبزيه. بعد ساعة تقريبا جاء الخبز ساخن، فقال بهذه السرعة، فقالت له كان فرن صالح بيأكل فكل لا نفسد فيه، فأبى أن يأكل الخبز، أبى أن يأكل الخبز لأنه خبز في فرن صالح الذي قبل جوائز الأمراء. يعني قبول الجوائز ما هي ممنوعة، قبول الجواز ما ممنوع. ابن عمر كان إذا جاءه مال قبله وقال أنا لا أسأله من دنياه شيئا ولا أرد رزق الله. الإمام أحمد بن حنبل ورع فقير والدنيا تحت قدميه. لما ذهب إلى عبد الرزاق بن صنعاء بن همام في اليمن نفذت النفقة، فقالوا له خذ ورد لنا لما نرجع إلى بغداد، أبى المواساة وأجر نفسه عند القبائل. الفقر عمره ما كان أبدا حائل دون تحصيل العلم، إنما البكاء على خساسة الهمم. إحنا عندنا الآن مراجع ما كان يحلم بها كبار العلماء، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو لا يخفى عليكم في حواشي على المحلل المحلل يتمنى أن يرى بعينيه مصنف عبد الرزاق، يتمنى أن يرى بعينيه مصنف ابن أبي شريك، يقول أين هي؟ وقد كانت بين يد الصغار الطلبة، قبل ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شريك الآن قلما تدخل مستوى طالب علمي، حتى موال الظمآن في زواج ابن حبان ما رأى الشيخ أحمد شاكر بعينيه. المسألة مهمة، يبقى الغرفة هذه ضرورية لطالب العلم، بل ما كان الرجل يعظم في نفوسهم إلا إذا اغترب ورحل. وبسبب يعني هذه المسألة نشأ تدليس عجيب اسمه تدليس البلدان والأماكن. الرحلة دي بتعطي للشيخ نوع من الضخامة، رحل وقمش ما عند علماء الأمصار وجاء فضم علم الناس إلى علم لأنه يعظم في نفوس الطلبة. الذي لا يرحل يكون يعني ليس بذلك. فنشأ تدليس اسمه تدليس البلدان والأماكن بسبب التبجح لذكر الرحلة. تدليس البلدان والأماكن ده مثلا هنا في هذا البلد ممكن تلاقي شارع دمشق أو مناكب الشيخ وأعلم الشارع حدثني فيحدثني، فأنا أقول حدثني فلان بدمشق. أنت أول ما تسمع دمشق تعرف على طول أن هذا البلد ورحل، لكن هو الرجل ما خرج، ده هو في شارع دمشق في محل مثلا أو حي اسمه بغداد، حدثني فلان من بغداد وهكذا. تروح على شارع كده وتروح الناحية الثانية وبعدين يقول حدثني فلان بما وراء النهر مثلا، ما وراء النهر يبقى أنت رحت في بلاد واقي الواق وطلعت فوق. فهذا اسم تدليس البلدان والأماكن، وهذا يوهم التبجح بالرحلة. فالاغتراب ضروري لطالب العلم، يعني كل ما يغترب كل ما يحصل معارف. ولذلك ابن حزم رحمه الله وهذا الرجل رجل فح نشر المذهب الظاهري وحده على أكتاف كل المالكيين في الأندلس، وما استطاع له رجل وما استطاع رجل أن يقف في مواجهته. تعرفين مين اللي أوقف سيد بن حزم؟ أبو الوليد الباجي. خرج أبو الوليد الباجي من الأندلس ظل أكثر من 14 سنة في بلاد المشرق يطلب العلم، فحصل علوم أهل المشرق ورحل إلى بلده في الأندلس. فأول ما نزل قالوا له الحق ابن حزم بقى شادرين وقفوا، جرت بينهما مناظرات وكانت لهذه المرة ولذلك المرة، لأن ابن حزم اعترف له بالعلم. و ولا شك أن الذي يجمع علوم الناس له لا شك أنه أعلم من الذي يقتصر على علماء بلده. يبقى تكامل وحرص وافتقار وغربة. المعنى الثاني للغربة ألا تأنس للناس، ترى هؤلاء الذين يتجلبون على غير الذي تحب ليسوا على شيء، ما يكون لك منهم صديق يعني تنفق معه الوقت، بل يكون أصدقاؤك الذين تنفق الوقت معهم طلاب العلم، فتقوم تشعر أنك جليل في بلد لا يطلب أهله العلم. ده المعنى الثاني باختصار لمعنى وغربته. وتلقين أستاذ، وهذه مهمة جدا، مسألة الطلب على الشيوخ، الطلب على المشايخ في منتهى الأهمية. الأخذ الاقتصار على الأخذ من الكتب ضرره وبيل. الأخذ على المشايخ يعطيك ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنه يقصر لك العمر. الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم. الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب. يقصر لك العمر، كتاب ممكن تقرأه في شهر الشيخ يلخصه لك في درس واحد أو في درسين. الإمام القرافي في بداية كتاب الفروق له أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي، قال: وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من لألقاه من أهل العلم فما شفاني أحد. قرافي ده مش يتيم، له شيخ ولا 2 ولا 3 ولا 4، هذا له عشرات المشايخ، ويسأل عن مسألة الفرق بين الشاهد والراوي، فسأل كل من لقيه فما شفاه أحد، حتى وقف على كتاب البرهان للمازيري وجد فيه العبارة التي يريدها، تقصير العمر بأن الشيخ يلخص لك الكتب. تسديد الفهم، كانوا زمان يكتبون وكان الناسخ عالم، الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مصابع الآن. ليه؟ لأن وجدوا الكتاب الإسلامي كتاب رائع، فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحح لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. يطلع الكتاب ممسوخ ملآن بتصحيحات، قل أن تجد صفحة إلا فيها عشرات التصحيحات، والتصحيح ده أكبر جناية على العلوم، أكبر جناية على العلوم. كانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. في ناس رغم تواتر القرآن، التواتر أعظم درجات التواتر، نقل الكافة عن الكافة، هناك ناس كانوا يكتبون في القرآن الكريم. وابن الجوزي ذكر قصة عجيبة، لا يستطيع كلام، فالنقط اللي حروف كده محسوبة من بعض، ما تعرفش ليه طيب بسرعة كده قبل أن يرد الرجل عليه. على كل حال أنا أقرأ 90 أفضل بالاحتياط، أحسن تقول 60 يبقى رأي 30 في كل إياد، يبقى راح كده أشوف واحد عمال يقرأ. وعندنا حدث في الأيام السنوات الماضية دي، رجل كان يقرأ إلهكم التكام، قال له ألهاكم، قال له إلهكم، هي مكتوبة في المصحف إلهكم، قال له ألهاكم، قال له إحنا غلطنا في البخاري، قال هذا قرآن، يعني هذا قرآن. هذا رجل يقرأ من الصحف، وأنا سمعت رفيقا لي في الجامعة يقرأ وقيل يا نوح اهبط بسلم، هي بسلام، وبعدين هو ضره انها بسلم فعلا، لانه ما يعرفش ان الاله الصغيره دي بتدرس. او واحد في الجامعه قرار يصلي الاستاذ ومش عارف يقرا القران الكريم. اذا كان القران الكريم وهو نقل بنقل الكافه عن الكافه عن لا خفاء فيه، فما بالك بكتب الحديث؟ ما بالك بالاحاديث؟ كم من الجنايه يعني تدخل على العلم وأهله. إذا أخذ طالب العلم الكتب العلم من الكتب التي دخلها تصحيح الكثير، يعني مرة يعني محدثين وكانوا في منتهى الدقة في النقد، ابن عباس له صاحبان، واحد كنيته أبو جمرة والثاني كنيته أبو حمزة. شيل النقطة من الجيم والنقطة من الزاي ما تخلقش منهم الاثنين، لأن النقطة دي ممكن تروح تضيع. فكانوا إذا رووا حديثا عن أبي حمزة يكتبوا عليه كده من فوق حور عين عشان يبين لك إن دي حا وليس جيما، حور عين. كل ده ليضبطه حتى لا يقع التصحيح. مرة أحد الولاة أرسل للأمير قال له أن المخنثين كثروا في البلد، إيه الحل؟ فقال للرجل اللي بالكاتب بتاعه اكتب له احصي من عندك من المخنثين يشوفهم كم واحد ولا بتاع عشان نقرر. فالثاني كتب احصي من عندك من المخنثين فدعاهم فخطاهم. شوف ضيع مستقبلهم بروح تصحيح وهي نقطة واحدة. يعني انتوا تعرفوا من القراء السبعة أصحاب القراءات المتواترة حمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات، لفظ لقب الزيات التصق به بسبب حكاية قالوا عنه إن هو قرأ القرآن وحده. فكان بيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له أبوه قم واطلب العلم على الشيوخ. فبدأ طلب العلم من أول المسألة دي، فلقبوه بالزيات عشان كده. ده كان زمان برغم حرص علماء الحديث على ضبط الكتب ومع ذلك كان يقع تصحيح هذا، فما بالك الآن تجد مطبعة رأس مالها ملايين وليس عندها مصحف، على استعداد الناشر إن هو ينفق ملايين في نشر كتاب ويستخسر أن يعطي راتبا عاليا لمصحف. لذلك المصححون هربوا من المطابع. فكم من الجناية تدخل على طالب العلم لو اقتصر على قراءة العلم من الصحف. مرة زمان يعني حوالي 15 سنة كان في مسألة من المسائل التي لا يكون المرء سلفيا إلا إذا خاض فيها، وهي مسألة ابن زب الركبتين والنبيين. مسألة كانت مشهورة، تروح أي مكان تلاقي كل الشباب يتناقشوا فيها. فجمعني مرة مجلس برجل يقول إن النزول على الركبتين هو الصحيح، وقال لي إن الحاكم روى في المستدرك عن ابن عمر حديثا وقال إنه يميل إلى قول ابن عمر. قلت أنا أعرف إن الحاكم يرى تقديم اليدين على الركبتين وينقل هذا عن كثير من الصحابة والتابعين. قال لي أبدا. قلت له طيب هذا المستدرك. جاء المستدرك فتحنا واحنا بنقرأ بعد جلسة ابن عمر من بين الذين قال الحاكم والقلب إليه أميل. هذا شوف يقول الحديث مقلوبه. شوف الكلام، الحاكم يقول أنا قلبي يميل إلى تقديم اليدين على الركبتين. هو ما أسلمها لأنه مغلوب على رأي معين يريد أن ينتصر له. فقال الحاكم قال والقلب أي أن الحديث مقلوب والصواب فليبدأ بركبتين قبل اليدين. فيعني إذا الأرض على الشيوخ يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر ويرزقك الهدف. أفضل ما ينتفع به طالب العلم أنه بيتأثر. الذي يقرأ من الصحف من أجر الناس على العلماء. تجد اللي بيتهجموا على العلماء الآن ويشتموا فيهم ما يعرفون أقدارهم، لأنهم ما جالسوا علماء، لو جالسوهم والله لقلمت أبصارهم. كان العلماء كمان لهم خطة في تأديب التلاميذ، كانوا يقصون عليهم قسوة تصل إلى يعني حد لا يتحمل لا يكاد يتحمله أحد. وأخص بالذكر من هؤلاء لأن هو يعني يكفينا المؤنة ضرب المثال في الإمام الأعمش، إمام أبو محمد سليمان بن مكران الأعمش. روى الخطيب البغدادي في كتاب شرح أصحاب الحديث أن أصحاب الحديث كانوا يهجمون على الأعمش من إمام ثقة والرواية عنه شرف، فكان الكل بيتهافت عليه. فأراد أن يؤدبه وأن يعني يطرده من البيت فاشترى له كلبا. أول ما يسمع دق الأقدام اقتربت من البيت يطلق عليهم الكلب. شوف بقى شعبة بن الحجاج لما يجي قدام كلب ولا سفيان الثوري، هما طبعا الكلب يفضل لحد ما يطلبهم بره الحدود ويرجع. في اليوم التالي يأسوا ابدا، يجي يطلع عليهم الكلب، وهكذا حتى كان يوم اقتربوا من البيت وهم على حذر ان يخرج الكلب. اقتربوا ما خرج كلب، فأم هجموا ودخل عليه، فلما رأهم بكى. قالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي مات الكلب. وجاءه رجل غريب وقال يا أبا محمد اشتريت هذه الدابة بدينار، دفعت للرجل نصف دينار وسأرجع بنصف، دفعت للرجل نصف دينار وأريد أن أحدثني حديثا. قال له اكتري بالنصف الآخر وارجع. وأبى أن يحدثه. ذات مرة كان يمشي في جنازة، كان الجنازة بيبقى فيها صمت، وكان الأعمش كثيرا، فرجل أخذ بيده قال أخذ بيده يا أبا محمد، وخذ وفضل ينحرف به زي عارف عقرب الدقايق بتاع الساعة، الأعمش متحرك بالموضوع، فضل ينحرف به ينحرف به ينحرف به إلى أن بعد تماما عن مسير الجنازة. والأعمش ثالث وما فيش همهمة طبعا، مش مكون. فقال له الرجل تدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في بلد كذا، والله لا أردك البلد حتى تملأ أنواح حديث. شوف بقى جايب لك كشكول 100 ورقة وعايزين لها حديث، وهو الذي يظن بحديث. فلما علم الأعمش من فلان فائدة قال حدثني فلان حدثني فلان، ملأ الرجل الألواح. طبعا رجع به والأعمش متغيظ عليه، وهو عارف خلق الأعمش ماذا سيفعل به إذا دخل الحضر. قابله رفيق له أعطاه الألواح المستعدة ومضى حتى أوصله إلى الدار. قال وصلت إلى الدار يا أبا محمد فأنت تبعني به؟ وقال خذ الألواح من الفاتح. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب حتى لا ينتفع به. شفت التلميذ المؤلف يقول له أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. ورد هذه الخصلة في الشدة أبو بكر بن عياش. مرة قال له أصحابه حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث، قالوا ولا بحديث، قالوا حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختاروا السند او المتن. قالوا له وبعدين بيبجحوا لنفسه كده ربما يظهروا منه، قالوا انت عندنا اثنان. قال لهم كان ابراهيم يدحرج الدم. فقال ابو الخطيب البغدادي فانظر اليه ظن عليهم ان يحدثهم بما ينفعهم. وايه يعني لما كان ابراهيم يدحرج الدم؟ ايه المشكله؟ ماذا يستفيدون منه؟ أبى عليه. طيب هل هؤلاء العلماء كانوا يشحون بالعلم عن أهله؟ أبدا. الأعمش حديثه يملأ دواوين الإسلام، ما كان يظن إنما كان يربي. هذه الطريقة كانت تكثر الشمور الذي عند بعض طلاب العلم. إن بعض طلبة العلم يأتي حلقة الشيخ وقد استحضر نسبه وجاهه وماله ووجاهته. هذا لا يصح ان يطلب علما، هذا لابد ان يكون بسمة تلميذ، اذا خرج من زي التلميذ لا يفلح. ولذلك ترى الامام الشافعي رحمه الله وباتفاق العلماء هو اعلم واعلى كعبا من محمد بن الحسن الشيباني. يكفي الشافعي رحمه الله مجتهد مطلق، ولكن محمد بن الحسن رحمه الله مجتهد ممتاز الجمال، لكن الشافعي على كل حال اعلم. فلما أراد الشافعي أن يحصل علم أهل العراق ذهب يتتلمذ لمحمد بن الحسن. لم يذهب الشافعي إليه وقد وضع في ابنه ابن الشافعي ويحط رأسه رأس محمد بن الحسن، إنما ذهب في سمت تلميذ. فكان يجلس في الحلقة يسمع فتاوى محمد بن الحسن لا تعجبه، ويرى أن الدليل على خلافها، لكن يمنعه أدبه أن يواجه الأستاذ بما يجرى أمام التلاميذ. فكان محمد الحسن يقوم يمدح التلاميذ، ما تقولون في فضل الأستاذ؟ تقولون ونعم الفضل، يقول ابن رأيكم بأن هذا مخالف لكذا وكذا، وحدثنا فلان وفلان، يجيب أسانيد وأحاديث وآثار فيسكتون. تكرر هذه المسألة عدة مرات ولا واحد يستطيع أن يرد على المسألة. فشكوا ذلك لمحمد بن حنبل، أنت تقوم من هنا والشافعي يناظرون فلا نستطيع له جواب. فجاء محمد بن حنبل في المنطقة الأولى وقال بلغني أنك تناظر أصحابي على مسائل فناظرني. تعرف الشافعي ماذا قال له؟ قال له إني أجلك عن المناظرة. شفت الأدب؟ أنت أعظم من أن يناظرك مثلي، أنا صغير، أنا تلميذ وأنت شيخ كبير، برغم الذي عند الشافعي من العلم. قال إني أجلك عن المناظرة. قال محمد بن الحسن فما بد، لا بد. فلما لم يجد الشافعي بدا من المناظرة ناظر فظهر على محمد بن الحسن، وكان يتناظر في عدة مسائل منها مسألة المال. ختم الشافعي بحثه مع محمد بن الحسن بهذه العبارة التي ذكرها لكم، قال له ودقق في العبارة ظاهرها يقصر أدبا وهي شديدة، قال له إنكم لتقولون في المال قولا لعله لو قيل لعاقل سخاط فقال بقولكم لكان قد أحسن السخاط. شفت الشدة؟ مع أن الكلمة ظاهرها أدب، يعني يقول إنكم لتقولون في الماء قولا شاذا لو قيل لعاقل اعمل نفسك مجنون، مثل دور المجنون، فقال بقولكم في الماء لقال الناس ما يوجد أجن من هذا الكلام. كلمة شديدة جدا، ومع ذلك انظر كيف طاغها، انظر كيف طاغها، فاستوفى حقه حتى في التشنيع. لكنه على كل حال ظل بشمس تلميذ، وكان يقول ما أفلح الأمين قط رأيته إلا محمد بن الحسن، وكان يثني على محمد بن الحسن كثيرا. يبقى هؤلاء العلماء لما كانوا يقصوا على التلاميذ كان الملك المقصود القسوة لذاتها، ولذلك لم ينصرف عنهم التلاميذ وخرجوا منهم بأدب جم. ولله ذر مجاهد بن جبر رحمه الله لما قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر أبدا، لا يتعلمان أبدا. يبقى وجود الأستاذ مهم جدا، أخفض له جناح الذل حتى وإن كان عندك من العلم ما ليس عندك، قد فتح لك باب خير ادع له. يعجبني جدا ما ذكروه في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، قال صالح سمعت أبي يستغفر يدعو للشافعي في سجوده 40 سنة، فقلت لأبي يا أبتي من ذلك الشافعي؟ مش صالح بيسأل لأنه لا يعرف الشافعي، لا، يعني من هذا الرجل؟ ما قدره ذلك الرجل الذي لا تفوت سجدة إلا وتدعو له؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ شفت حفظ الجميل؟ الآن ممكن يسمع من الشير ويتعلم عليه، وإذا وقع على خطأ الشير يذبحه ذبح لا يرعى له إلا ولا ذم. قال مالك، قال الشافعي لما ذهبت إلى مالك أقرأ عليه الموطأ كنت أصفح الورق صفحا رقيقا لئلا يؤذي سمع مالك. هو بفر الورق كده بتعمل خروشة فمالك يتأذى، فكان بفر الكتاب بهدوء شديد حتى لا يزعج مالك. قال الربيع بن سليمان، والله الربيع بن سليمان هذا راوية كتب الشافعي ونشر علمه، قال والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ما جرؤت أشرب الماء. لما زرت شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن الدين الألباني حفظه الله في أحد المجالس، رأيت شابا والله ينام على ظهره ووضع رجلا على رجل وكف رجله في وجه الشيخ. شوف الأدب ليه؟ قال لك لأنه خد على الشيخ، يعني بقى من أصحابه. أما الربيع بن سليمان مراده راوية كتب الشافعي وكان من خلص أصحاب الشافعي. يعني مرة الربيع دخل على الشافعي وهو مريض فقال قوى الله ضعفك يا إمام. فشو الشافعي إمام بقى قال له لو قوى ضعفي لقتلني. قوى الله ضعفك لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع أنا ما خطرت ذلك. فانظر ماذا قال له. قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تقل. احنا بنهدي الكلام ده لبعض الذين يقفون على عباره لها في الخير الف محمل وفي الشر عشر محامل يحملونها على الشر. لا تحملن الى الشر كلمه لاخيك وانت تجد لها في الخير محملا. يقول يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تقل. يبقى هؤلاء لم يتأدبوا. ليه؟ لم يلازم الشيخ. ما تعلموا بالعلم على يديه تعلم الاكاديمي المعروف. لذلك هان عليه ان يقعد ان ينام على ظهره ويضع يعني صفح قدره في وجه الشيخ. يبقى احرص الكريم على البحث عن المسائل ولا تكن هذا طالب علم وذلك نص طالب علم. لا تكن حكما وانت في بلاد الطريق. لكن كل انسان كل انسان ستستفيد منه. قيل لاحد الادباء هل للكتاب الرديء فائده؟ قال نعم نعرف الرديء. تعرف الرديء فلا تستقل. خذ الحكمه من فم اي انسان وكن دليلا له. السلوك طبعا المشروع وتنقيد استاذ وطول زمان. طول الزمان مهم. الانسان يتعجب من بعض الذين لهم في العلم شهرين وثلاثه وبعدين لك انا عليك هذه الاستقراء استقراء وانت ما صار لك في العلم سنتين ثلاثه عشر عشرين. اي استقراء عند المتاخرين الذين لو سرق الثالث فهذه كتبهم وقفوا. يعني لو خدت فهرس الكتاب من طالب العلم وقف طالب العلم لا يخطئ لهم شيئا في الكتاب. اي استقراء. المتقدمون كانوا غير ذلك. الاستقراء محتاج طول عمر. لذلك انا اريد ان انبه على قضيه الان قضيه يعني انتشرت انتشار النار في الهشيم وهي لها علاقه بطول الزمان. هناك جماعة خرجوا وقالوا لا يحتج بالحديث الحسن لغيره وعلماؤنا المتقدمون ما كانوا يحتجون بالحسن لغيره. أقول هذه القضية النقاش فيها قديم معروف لكن أخطر شيء على هذه القضية دخول الصغار فيها. هل أخطر ما أخطر ما في المسألة؟ احنا نعرف ان الحديث الحسن لغيره فيه كلام عند العلماء في مساله الاحتجاج به وترك الاحتجاج به. لكن يدخل صغير ليس له ذوق المحدثين المحدثين ولم يمارس العلم وليس له الذكاء مكان المتقدمين وبعدين ياتي فيدخل فيقول لا يحتج بالحديث الحسن لغيره. لا هو ارمى على نفسه. علم الحديث لو قرأت كتب المصطلح كلها وحفظتها عن ظهر قلب لا تصير محدثا ولو نشرت نشأي. علم الحديث علم صعب كما قال الذهبي علم صلب لا يثبت سياده لأحد يحتاج إلى عمر طويل. لابد من الذوق من الملكة وهذه لا تكون إلا بطول العمر. انظر إلى العلماء في مقريات أيامهم وانظر إليهم في أوائل أيامهم ترى كثير فرق حتى في تنزيل الفتوى على مستوى حال المخاطب ترى فرق. ما استفاد هذا إلا بطول العمر والزمان. فهذه يعني بعض الإشارات والكلام في ذلك طويل بعض الإشارات للصفات التي ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يفلح أن يتحلى بها. أخي لن تنال العلم إلا بستة فأنبيك عن تفصيلها ببيان زكاة وحرص وافتقار وغربة وتقين أستاذ وطول زمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. أشكر الشيخ الفاضل على ما تقدم به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأسئلة التي وردت في الحقيقة كثيرة، ولم يبق على إقامة الصلاة إلا شيء قليل، ولذا ف الشيخ إن شاء الله تعالى له لقاء هنا يوم الأربعاء الساعة 5 بعد العصر، وإن شاء الله تعالى يجيب عن الأسئلة التي وردت في هذه المحاضرة. وقبل أن نختم نذكر الإخوة بأن جمعية إحياء التراث الإسلامي قد فتحت بابا جديدا ومجالا طيبا، ألا وهو صندوق الإحسان الخيري. وهذا الصندوق في الحقيقة صندوق متكامل، فيه خدمة للإسلام ككل. فمن ذلك أنه عن طريق هذا الصندوق تدعم النشرات والأشرطة الهادفة، كذلك فيه دعم الأعمال الخيرية على اختلاف أنواعها وأصنافها في داخل الكويت، ويخدم كما قلنا القضايا الإسلامية ككل، كما يعني يقوم بأنشطة لنشر الفضائل في مجتمعنا. وهناك استقطاع شهري، فنرجو من الإخوة أن لا يبخلوا في هذا الباب ولو بدينار واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب.